ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام لعائلة آل الصعيد وآل بردير بشارع الحسين بندر المنيا محافظة المنيا التسع عشر من شهر يوليو في سنة 2005 من الميلاد، الثالث عشر من شهر جمادى الثاني في سنة 2600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق اليوم الثلاثاء. وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور لها بإذن الله في الذكرى السنوية الثانية الحاجة أم يوسف حرم المرحوم بإذن الله الحاج بردير يوسف. اللهم إني أسألك أن ترحمهما وأن تسكنهما فسيح جناتك وأن تطيب ثراهما وأن تجعل من ذريتهم خير خلف لخير سلف وأن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحهم خالصة. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على سرر مصفوفة يا بيت القرآن الله الله الله الله الله إن المتقين في جنات حضرة النبي فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم على حضرة النبي ايوه متكئين على سرر مصفوفة نعم يا سيدي ايوه نعم يا سيد. وقفت عليك وقفت عليك يا حاج محمود. يا معلم يا كبير يا استاذ بيتكم كده يا عم. استاذ كبير استاذ كبير مين يا مولانا؟ بيتكم يا عم بيتكم يا عم. ايوه لهجات العرب. نعم يا بيت القران. العقنا بهم ذرياتهم وما كرم ربنا كل امرئ بما كسب رهين. نعم سلم يا رب. سلمنا سلم يا رب. كل امرئ بما كسب رهين. والله شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله أكبر. أتبعناهم. نعم. نعم يا مولانا. نعم نعم نعم يا أستاذ. أستاذ يا كبير، الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من Yeah. اللؤلؤ صح. الله يفتح عليك يا حاج محمود. صلى على حضرة النبي. اللهم صل على صلاة النبي. الله الله الله. كأنهم لؤلؤ مكنون. نعم يا سيدي. عمل حقنة في تميم. الله يا عبد الحاج محمود. الله اكبر. صلى على حضرة النبي. الله الله الله. الله يا مولانا. الله مولانا. مولانا مولانا. بعيدة تاني يا حاج. وحي نازل يا سيدي. هدف يا رب. الله ما شاء الله. رب اللي يحميك يا عم الشيخ محمود. وأمتزناهم بفاكهة ولحم محمود من دول الجمال ده. يا مولانا الله. الله اكبر. عنده خشوع. يجرى الله. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. نعم يا سيدي. نعم اهلا يا رب. ويطوف عليهم كأنهم لؤلؤ مكنون. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. الله اكبر. قراءة تفسير يا حاج محمود. ما شاء الله. ايوه يا شيخ ايوه يا استاذ. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ. يا سلام. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ. الله يا عم الشيخ محمود. الله الله الله الله يديك الصحة. وأقبل بعضهم على بعض يكرمك يا مولانا. شوف شوف القراءة، القراءة بالمعنى. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن من علينا يا رب. يا رب من علينا. يا رب من علينا. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. يا رب يا رب يا رب يا رب من علينا يا رب. إنا كنا من قبل ندعو. يا سلام. أنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون. يا رب في الدنيا ولاد يكرمك ربنا يا مولانا يكرمك في الدنيا ولاد ايوه تعال من شويه يا بيت القران ايوه شويه واقبل يا استاذ يا كبير يا عيني يا كلام قالوا اللهم صل عليه نعم يا بيت التقوى قريب عم الشيخ محمود الله يا رب ربنا يعطي الصحة والقوة ويخوف عليهم غلمان لهم كأن Yeah. اكبر. نعم نعم يا سيد. فمن يغضب علينا ووقينا عذاب السموم. نعم يا رب من علينا. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم لله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا مولانا. نعم نعم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا صلاة النبي. حاشا وكلا يا عم. صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. صلى الله عليه صلى الله عليك يا حبيبي. حاشا أن يكون أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يا ساتر يا حول الله. أن تقلوهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون. حديث مثله إن كانوا صادقين. لا يقدرون على القرآن. قوي ربنا. ما يقدروش يجيبوا. أم يقولون تقولا أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لا إله إلا الله. تحدي يسيك. لا إله إلا الله. أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قراءة تفسير يا حاج محمود. درست القرآن. أم خلقوا السماوات والأرض. نعم بل لا يوقنون. أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاءَ إسهامات عظيمة دي. سبحانك يا قادر يا عظيم. أن خلق من غير شيء خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلق من غير شيء. لا إله إلا الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم الله الله الله يا السيدة زينب يا سيدي. الله الله الله عليك. استمع بالصبر ان شاء الله. عليك كريم يا رب. كلمني معك. أم لهم سلم يستمعون فيه. لا إله إلا الله. يا سلام على السماوات العظيمة. فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. حاشا وكلا وكلا حاشا وكلا واحد لا شريك له. لا اله الا الله. ام لو البنات ولكم البنون. لله الامر. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. أم لكم البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يا حاج يا أم يريدون كيدا. فالذين كفروا هم المكيدون. نعم يا مولانا. جزاء كده. نعم. أم لهم إله لا اله الا الله. الله انت ما تقرا من قلبك. كتر من ده كل شهادة حق الله. ما تقرا من جواك. ليك ربنا شاء الله. أم لهم إله غير الله سبحانه. يا قرآن يا بيت القرآن. كده كده يا مولانا، كده كده يا بيت التقوى، تجلي يا مولانا، كده كده يا بيت التقوى. أم لهم إله غير آيات التنزيه دي. يا رب كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. سلم سلم يا رب. يا سلام يوريهم حتى صغير. سلم يا رب. فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. لا اله الا الله يا رب. سلم يا رب. سلمنا يا رب. فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا يا رب. لا إله إلا الله. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فريق الثاني. عليك يا شيخ محمود. نعم يا مولانا صلى الله عليه وسلم. سيدي غسينا. صلى الله عليه وسلم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم باسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وقفت عليك يا شيخ محمود. جميل يا شيخ محمود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هتعنا يا سيدي. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. امزح. ما دجال هو. ما دجال. هات القرآن. نعم. مدك ربك. فإنك بأعيننا. نعم يا سيدي. صل على حضرة النبي. الله أكبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم. يا سلام. صلى الله عليه وسلم. وسبح بحمد ربك حين تقوم. وَأَنَّ اللَّيْلَ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ تكبير يا مولانا. اصبر يا مولانا. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبح بحمد ربك حين تقوم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. وعن الليل فسبح وإلى وإن الليل فسبح وإدبار النجوم باسم الله يا شيخ. نعم يا سيد. واصبر بيت التقوى. أيوة يا أهله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم يا سيد. نعم. صلى على حضرة النبي. كده يا مدرسة. سبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر. الله يعزك يا حاج محمود. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه الشيخ صديق تاني. الله اكبر. الله اكبر. الله اقرب يا بيت القرآن. ايوه يا ابو اسامه الجمال ده اللي لا. الله اكبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله اكبر. صل على حضرة النبي. وسبح بحمد ربك حين تقوم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر. لقد أعطيت مزمارا. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. نعم. مدرسة القرآن. الله عليه. نعم يا سيد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق يا ابن البطل. نعم. بيت القرآن. نعم بيت القرآن حق. والله والله والله احبك بالوراثة. نعم. الشمس والقمر بعسفان والنجم والشجر يسجدان. نعم يا شيخ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله اكبر. كلامك ربنا يا مولانا. محدش يعلم. والسماء وأقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان. نعم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة الشيخ صديق الكبير. مزمارا من مزامير داوود. الأمام والحب تاني. حياة رسول الله تاني عشان الحاج حسن وعشان الناس الحبايب كلهم دول. صل على حضرة النبي. يا حاج سلطان. سلطان وما نايم يا عم. والأرض وضعها للأنهار. طيب يا سيدي طيب. طيب طيب. والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها من الشعار What?